وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 86 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث الثاني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمير ابن سعد ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن سعد ابن لؤي ابن غالب ابن سهر القرشي التميمي، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنه. قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ حديث متفق عليه. أرجو أيها الإخوة أن لا تشكوا في حكمة الله عز وجل في كل أمر، وأرجو أن لا يقول قائلا منكم في نفسه: نحن في درس وسعينا من أجل فائدة، فلماذا رتب الله لنا هذا الشأن الذي فوجئنا به؟ لماذا أطفئ النور علينا؟ ولماذا تحول الجو في المسجد إلى هذا الحال الذي نعاني منه، ربما برد أو نحو ذلك؟ قد يقول قائل منكم في نفسه هذا ويرتاب في حكمة الله عز وجل ورحمته. ونحن نعلم يقينا أن لكل شيء حكمة، وأن الله عز وجل لا يقدر من أمر ولا يبتلي عبده ببلية إلا ومن ورائها حكمة كبرى، سواء علم العبد ذلك أم جهل. وكمال العبودية أن يؤمن الإنسان بحكمة الله عز وجل وإن لم يعرفها. نعم، فنحن نعلم أن الله عز وجل يريد بنا الخير، ونحن نعلم أن هذا مجلس خير، وقدر عز وجل يتصرف بنا كما يشاء. وعلم من الحكمة أن يبتلينا الله سبحانه وتعالى بنوعا من الصعوبة حتى يغالب عادتنا هذه الصعوبة فيغلبها، حتى يغالب تحركنا على الخير البرد الذي تعاني منه والظلمة التي تعاني منها، فتجد أن لذة اجتماعك مع إخوانك في هذا المجلس لهذا الخير قد تغلب، ومن هنا تفيح رائحة الإخلاص في العمل. لكن إذا كان دائما المجلس فارغ ودائما الجو جميل والمكان متسع والأموال ساطعة والدفء مستتب، يعني قطعا لا يستبين هنا حظ النفس عن حظ مرضاة الله عز وجل، يعني النفس يطيب لها هذا الامر تماما. ولكن إذا وجد الإنسان نفسه في ذلك هذا الجو وغالبت لذة الخير الذي سعى إليه، هذه الحالة فمعنى ذلك أن الله امتحن إخلاصه وتبين أنه من المخلصين. وأما إن تعثر وضجر نعم وقال لعلي لا أعيد، أي لو أن الأمر استمر على هذه الحالة ربما نعم، فهذا دليل على أن الهدف ليس خالصا من الشوائب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، ونسأله العفو والعافية أيضا في الوقت ذاته. نحن لا نزال في باب اليقين والتوكل على الله عز وجل. عندما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلكم يعلم أن رفيقه في هذه الهجرة كان أبا بكر رضي الله تعالى عنه، اكتفاه لصحبته. وهذا دليل من أكبر الأدلة على مكانة أبي بكر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الترتيب أن يخرج ماشيين إلى غار ثور فيقيم فيه أياما حتى ينقطع الطلب عنهما، فيأتي رجلا اسمه عبد الله بن أريقط أو أرقط، يعلم الطرق الخلفية والشعاب المختبئة المتنوعة، يأتي براحلتين أعدهما أبو بكر رضي الله عنه إلى هذا الغار، فيخرجان عندئذ من الغار ويركبان الراحلتين ويواصلان سيرهما في طرق خلفية فرعية إلى المدينة المنورة. وكان كذلك أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه كما يقول الله عز وجل في الغار ثلاثة أيام بليالي. وفي هذه المدة اشتد الطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج المشركون أوزاعا يزرعون الأرض يمينا وشمالا ويبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادون في الناس ويجعلون الجن الثمين لكل من أتى بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا. في هذه الأثناء سلة من المشركين ومعهم أبو جهل وصلوا إلى غار ثور وأحاطوا بهذا الغار كما يثبت أبو بكر رضي الله عنه فوق رؤوس فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. والغار لم يكن افقيا ولا عموديا تماما يدخله الإنسان هكذا إلى الأدنى بشكل مائل، بحيث لو أن الإنسان وقف عند فم الغار وهكذا نظر إلى قدميه لأبصر من يجلس في قعر الغار. لما أحدق المشركون بالغار وسمع أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم داخل الخوف قلب أبو بكر، ولعل الخوف لم يكن على نفسه وإنما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل قائلا يقول ولماذا أبو بكر ليس بشرا، وما أدراك أن خوفه كان على رسول الله لا عليه هو الآخر. الدليل انهما عندما وصل الى الغار استأذن رسول الله بأدب ان يدخل هو اولا. لماذا؟ لعل في الغار يحشم، لعل فيه بعض الحشرات الضارة. نعم، لكي ما يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يكون دخول المصطفى عليه الصلاة والسلام دخولة مأمينة دون اي خوف وخطر، اراد ابو بكر ان يكون هو الداخل اولا. اذا ابو بكر يسبي رسول الله بنفسه. ممكن ان يكون ان يفاجأ بشيء، بوحش، بحيوان، بحشرات، ممكن كل هذا ممكن. اذا ابو بكر لم يكن يبالي بحياته امام رعاية حياة رسول الله. ومن هنا علمنا ان عندما ساوره القلق وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم نظر عند قدمه لرآنا، انما كان يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وها هنا محل الشاهد. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أي لماذا تقلق؟ وفيما تضجر؟ يحق لك ذلك لو ان كل منا كان معتمدا على تدبيره لنفسه وعلى قوته هو وعلى ما يملكه من حيلة، ولكن الامر ليس كذلك. نحن نتحرك ونسير ونسكن بالله وبتخطيط منه وبقدرة منه وبتوفيق منه. فالمسألة عائدة إلى الله، دعك من هذا كله. الله يخطط ونحن ننفذ، والمنفذ لا يضع في نفسه شيئا من هذه الوساوس والأفكار. المخطط هو أعلم بما يفعل. وهذا الجواب يعيدنا الى كلام الله عز وجل لسيدنا موسى يوم ارسله الله عز وجل الى فرعون ليأمره وينهاه ويقفه عند حده عبدا لله عز وجل. قال له موسى ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. فماذا قال له الله؟ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. هذا هو الموقف ذاته الذي يعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر. ومن قبل قاله الله عز وجل لموسى لا تخافا انني معكما. لك الحق ان تخاف لو وكلتك الى شأنك، لو وكلتك الى قوتك، ولا قوة لك، ولكني انا الذي ارسلك فانت مطلوع بعنايتي وانت تتحرك بقوتي. اسمع وارى. هذا هو ذرة اليقين بالله عز وجل، وهذا هو جوهر التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا لم يكن كلاما جمل به رسول الله لسانه، بل كان هذا شعورا حينما على كل احساسه، فكان مطمئنا البال وكان في كامل الثقة والطمأنينة. اذا هذا اليقين كان نابعا من شيداء قلبه ولم يكن شعارا يجمل به لسانه معاذ الله. طيب هذا اليقين الا يتعارض ايها الاخوة مع ذلك التدبير الطويل العريض الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر، الذي عنده هذا اليقين ما اغناه عن تلك التدبيرات التي دبرها من قبل؟ ما هي هذه التدبيرات؟ أرى رسول الله عليا أن ينام في فراشه لكي إذا قام المشركون الذين يحبطون في داره وتلفتوا ونظروا من خصاص الباب رأوا كائنا يرقد فيطمئنون أن رسول الله لا يزال في الفراش ولا يخفون من لحاق به. هذا تدبير بشري. ايضا اتفق هو وابو بكر على ان يسير الراعي الذي كان يرعى اغنام لابو بكر وراء رسول الله وابو بكر لكي تؤثر الاغنام على اقدام كل من رسول الله وصاحبه. فاذا جاء الناس بعد ذلك وارادوا ان ينظروا الى اثار الاقدام لم يتبينوا شيئا. من جملة التدبير انهم اتفق مع رجلا من المشركين وهو عبد الله بن ارقط ان ياتي ثالث يوم الى غار طور فيدلهما على الطرق الخلفيه الغير المعروفه عند المشركين. هذا من التدبير. من التدبير ان عبد الله بن ابي بكر كان كل يوم في الليل المظلم ياتي الى الغار فيحدث رسول الله واباه بأخبار المشركين ويعود من عندهما سحرا. كل هذا تخطيط. وتخطيط من؟ تخطيط من لا يقدر ان هنالك قوة غير قوته. وكأن بين هذا التخطيط وبين هذا اليقين تناقض، تناقض كله. كيف التوفيق اذن؟ الجواب اننا قلنا في الدرس الماضي بل لعلنا قلنا في الذي قبله ايضا ان اليقين بالله او التوكل على الله لا يعني ابدا تعطيل الاسباب وتعطيل الحركة التي اقامك الله عليها ووظفك فيها، وليس بين هذا وذاك اي تشاكس ابدا، بل ان من كمال العبوديه ان تنهض بما امرك الله عز وجل به وان تقدر الاسباب التي حشدها الله من حولك ان تقدرها حقها. وقد شرعنا هذا واتبنا فيه. اذا كيف يظهر اليقين؟ اذا كنت اسعى الى السوق لاتاجر واذهب الى جامعتي لاتعلم، واذا كنت اصلح ارضي لازرع واسقيها لتنبت وارعاها واستعصبها واتعب عليها واسهر على الارض وثمارها حتى ينضج كل شيء. ما الفرق الذي يبدو على المسرح الواضح بين الموقن بالله وبين غير الموقن بالله؟ الفرق هو التالي. الموقن بالله كلما راى منافذ الاسباب امامه مفتحه وراى امامه سنن الله عز وجل تناديه ان تعال تسخرني، سار في هذه المناطق واستغل هذه السنن، فاذا وجد الاسباب قد انتهت، واذا وجد نفسه قد انفذ الاسباب ووصل الى نقطه الصفر، عندئذ ينفض يديه من كل شيء ويطمئن ولا يقلق ولا يقذر، ويقول بلسان حاله المقاله ايضا: يا رب لقد امرتني تمكن، استعملت الاسباب التي جمدتها تطبيقا لامرك، وها انا ذا قد فرغت منها، وانا من قبل ومن بعد متكلا عليك، مفوضا اليك، موقنا انه لن يكون الا ما تريد، ولن تنفذ الا ما تحكم به، فانا مستسلم لسلطانك وامرك، واعلم ان امرك هو الخير كله. هذا شأن الانسان صاحب اليقين. اما الذي يعتمد على الاسباب ولا يرى غيرها امامه فهو يؤلهها، يعتمد عليها اعتماد العبد على الرب. فاذا وجد ان الاسباب لم تطاوعه او انها نفدت من عنده ولم يستطع ان ياتي بشيء، قلق واضطرب وهاج وماج ولم يستطع ان يركض في ليله ولا ان يطمئن في نهاره، تجده دائما محزونا مكروبا خائفا. لماذا؟ قال: لانه يريد كذا وكذا والاسباب لا تطاوعه، واعتبر الاسباب كلها واستنكدها ولم يجد ثمره ولا نتيجه. هذا شأن الانسان الذي فقد يقينه بالله وفقد التوكل على الله عز وجل. ورسول الله يجسد لنا هذه الحقيقه، يعلمنا اياها من خلال عبوديته ومن خلال الدرس الذي يعطيه ايضا للناس جميعا. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه الله عقلا ليفكر به، ونثر الله امامه جنودا من الوسائل والاسباب. لماذا؟ ليرضى عنها؟ لا، ليستغلها وليستفيد منها، على ان يكون يقينه بان الله هو الفعال وحده وهو مسبب الاسباب وحده، وان الاسباب لا شأن لها ولا وجود لها، ولكن الانسان يهرع اليها تطبيقا لامر الله عز وجل. ومن هنا لما استنفذ الاسباب كلها ووصل الى الجدار الذي قلنا انتهى الامر، وجلس في الغار هو وصاحبه، انتهى الاسباب ابدوها، واحدق المشركين لم يكن عند رسول الله اقل وجل ولا ادنى خوف اطلاقا بشكل من الاشكال، على الرغم مما فعل ومما دبر ومما خطط، لانه فعل ذلك تنفيذا لاوامر الله وتحققا بمعاني العبوديه لله عز وجل. الان الحقيقة هي التي ظهرت طمأنينة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. لا يقال إلين هذه العقيدة لما كنت عم تخطي تسالعين طيب ما كانش مخبئينهم. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فيما هذا الانحداث في هذا المضيق منذ ثلاثة أيام بلياليها؟ سبب أقامه الله في طريقها ينبغي أن يتمسكوا به وأن يستغنوه جندا من جنود الله عز وجل لا أكثر. ينظروا إلى الموقف الآخر الذي تتبع فيه هذه الحقيقة بشكل أجلى. لما خرج من غار صين وواصل طريقهما الى المدينة المنورة بارشاد عبد الله بن ارقط او ارقط وسمع فراقه بانه برجل رأى اسودة في الطريق الى المدينة في مكان كذا بوادي كذا وكان قد سمع ان قريشا رفضت 100 بعير لمن ياتي بمحمد حيا او ميتا عليه الصلاة والسلام قبل وصوله الى المدينة. خرج سراقة على فرسه يرقدها حتى رأى رسول الله وصاحبه يسيران ويغضان في الطريق ونظر فإذا بأبي بكر لقد سمع قوائم فرس سراقة. أخذ يتلفت تلفة القرق ورسول الله لا يفتح حجة. نظر فوجد سراقة أن قوائم فرسه غاصت في الرمال لعلها شيء مما يحدث عادة في الصحراء. نظر وعالج قوائم فرسه حتى استنهضها ركبها ثانية وأسرع بها نحو رسول الله. غاصت قرائنها الثانية إلى الركبتين. شجع من ذلك سراقة كما يقول وعالج فرسها حتى استنهضها ثانية. في المرة الثالثة قال علمت أنني ممنوع لم أستطيع أن أنال من رسول الله منالا. قال تناديتهما بالأمان فوقفت. فلما وصلت إلى رسول الله نظر إلي وقال يا سراقة إن يدك هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا. ويروي ابن كثير في البداية والنهاية حديثا صحيحا أن رسول الله قال له يا سراقة كأني بك وقد ألبست ثيار الكسرى. الرجل الذي يقول هذا الكلام هو أكثر ما يكون طمأنينة إلى أنه لم يناله بيت ولم تصله أي يد بخطر وأنه سيصل إلى المدينة آمنا مطمئنا. طيب ليش كل هالوضع التدبير؟ ذلك واجب سلوكي وهذا يقين اعتقادي. الواجب السلوكي يجب أن ينال حقه واليقين الاعتقادي ينبغي أن يهيمن على القلب والكيان كله. ولما أسلم سراقة وباع رسول الله في ذلك الطريق أراد أن يعود إلى مكة فقال لرسول الله يا رسول الله مرني بما تريد. قال له لا شيء ولكن خجل عما سبحان الله. الآن قال إن يدك لم تخلق لتقتل بها نبيا وقال كأني بك وقد ألبست سوار الكسرى. الآن قال هذا الكلام ويعود فيقول خذل عنا. يعني الذي يقول هذا الكلام خائف من أحد حتى يقول لفراقه خذلهم عنا. يا أيها الإخوة عقيدة وسلوك مع جنان متفقان، هذا شأن المؤمن وهذا هو شأن المسلم. ورسول الله ينفذ هذا في حق نفسه كعبد لله، ويعلمنا ذلك حتى نكون على منواله ونسير على هديه. ولعل البعض منكم يقول وهل لبث فعلا شراقه سوار الكسرى؟ نعم، توفي رسول الله وابو بكر وشراقه الحي، وتوفي ابو بكر وشراقه الحي، وجاء عمر فجهز جيشه الى القادسيه بامره سعد بن ابي وقاص، وعاد منتصرا وفتحت العراق وتحكم ملك كسرى، وعاد المسلمون بالغنائم اليسيره الكثيره الى امير المؤمنين عمر، ولما استعرضها راى بينها ثياب كسرى حلته وتاجه واكسيته وسياره. ولعل البعض منكم يقول وهل لبث فعلا شراقه سوار الكسرى؟ نعم، توفي رسول الله وابو بكر وشراقه الحي، وتوفي ابو بكر وشراقه الحي، وجاء عمر فجهز جيشه الى القادسيه بامره سعد بن ابي وقاص، وعاد منتصرا وفتحت العراق وتحطم ملك كسرى، وعاد المسلمون بالغنائم اليسيره الكثيره الى امير المؤمنين عمر، ولما استعرضها راى بينها ثياب كسرى حلته وتاجه واكسيته وسوارين كان يلبسهما في عبده، فقال عمر والخبر موجود في كتب السير والتاريخ ورواه ابن كثير في البداية والنهاية، قال علي بصراحة قفل بصراحة فألبسه ثياب كسرى كلها بما فيها السير، ونظر إليه أمير المؤمنين عمر فقال له أكبر فأكبر، ثم قال له أقبل فأقبل، فقال عمر دخل دخل أعراضيا من بني مدلج وارتدي ثياب كسرى، وأخذ يتحدث عن سنة الله عز وجل في عباده وكيف ينتصر للمخلصين والمخلصين من عباده، وكيف يؤول امر امثال كسرى الى ما قال اليه. اذا فسراقه لبث سوار الكسرى، هذا هو الجواب ايها الاخوه عن هذا السؤال. قد يقول قائل طيب الحديث السابق الذي شرحناه الرسول يقول فيه لو اتكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماسا وتريح بطانا. كثير من الناس قد يفهمون من هذا الحديث وفعلا فهموا ان التوكل على الله حق التوكل ان يصب الانسان داره وان يجلس في عقر منزله وان ينفض يديه عن كل عمل وشان وان يرمق بطرف السماء يزعم انه بذلك اتكل على الله. حقيقة هؤلاء الذين فهموا الحديث بهذا الشكل اغبياء او متغابين. هذا الحديث يحمل الدليل على نقيض هذا تماما، على نقيض هذا. ماذا يقول رسول الله؟ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتريح بطانا. اذا هي تغدو وتريح وما ما ذلك انه لا بد من هدوء ورواح وحيلة الثمر محصورة في هذا. ليست عندها القدرة العقلية والتخطيط الانساني، لذلك قصارى ما يملك الطير ان يفعله في حيلة البحث عن رزق. ما هو؟ الغدو والرياح. اذا هذا مطلوب، والغدو والرياح عندما يكون من البساطة بمكان في حياة الطير فهو امر معقد في حياة الانسان. الغدو عبارة عن عمل وسعي وكد وسعي، نعم هذا معنى الغدو. والغدو والرياح يعني الحركة والنشاط. فهذا الحديث لا يفهم منه هذا أبدا الذي فهم عباد الناس، وإنما هو يدل على مقيد ذلك. لكن ماذا نقول؟ نقول كما أشرت الآن، طالما كان الأسباب أمامك ميسرة ومناطقها مفتحة فالمطلوب منك أن تستعملها وأن تنفذ إليها متكلا على الله. استنفذت الأسباب وأصبحت وراءك ولم يبقى أمامك من جهد تبذله، عندئذ لا تضجر ولا تقلق ولا تتكلف، واتكل على الله واعلم ان ما قضى الله كائن. ولعلكم تذكرون حكمة من حكم ابن عطاء الله اذ كنا نشرح الحكمة، ماذا يقول؟ ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية، وارادتك الاسباب مع إقامة الله إياك في التجريب بناء عن المرحلة العالية عن المنزلة العالية. هذا معنى الكلام الذي نقوله، إرادتك التجريب مع إقامة الله إياك في الأسباب. عندما يقيمك الله في عالم الأسباب، الأسباب محلت تناديك بلسان حالها تعالى استخدمني، ومع ذلك تقول لا لا لا انا متوكل على الله. ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب، ما هذه الحالة؟ من الشهوة الخفية، عنجهية خفية تريد ان تصور نفسك من خلالها انك من الربانيين من كبار الاولياء المتوكلين، وهذا فيه حد نفس. كذلك العكس، ارادتك الاسباب عندما لم ييسر لك الله سببا منها، عندما استنفذت الاسباب ارادتك الاسباب مع اقامة الله اياك في التجريب هبوطا عن المنزلة العالية. لا هكذا ولا هكذا. نعم، واذكر ان ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول في كتابه اسقاط التدبير رواية عن ابي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، قال لي ابو العباس المرسي رضي الله عنه وهو شيخ ابن عطاء الله السكندري، قال لي يا بني برد الماء عندما تشربه، فان المرء إذا شرب الماء ساخنا حمد الله وفي نفسه كذبة، فأما إن شرب الماء باردا وحمد الله تجاوب مع الحمد له كل أعدائه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نفذ الأسباب التي أقامك الله في عالمها. الماء أمامك ساخنات ولا لا؟ أنا متوكل على الله، أنا ما بدي لا أبرد ولا إلى آخره. ما هذه من الشهوة الخفية كما قال ابن عطاء الله السكندري؟ وسيلة التمرير موجودة أم لا؟ قيدها الله تحت سلطانك أم لا؟ موجودة. إذا فهذا بخلق الله وذاك بخلق الله، سخر هذا لذاك. فإنك إن شربت الماء باردا وحمدت الله ستشعر أن كل أعضائك يتجاوب معك في حمد الله عز وجل. قال طيب وما إذا انقصت ذلك الولي الكبير الذي دخل عليه أحد أصحابه فنظر فوجد قلة ماء يعني كوز ماء تحت الشمس الواهبة، قال له يعني البيت لهذا الصالح الكبير، قال له لماذا لا يعني تنقل هذه القلة من الشمس إلى الكي الماء يسخن؟ قال كان القلة موضوعة في الكي، فلما أقبل إليها الشمس خجلت من الله أن أسعى إلى حظ نفسي فأنقلها إلى حيث الظل. هكذا أجاب ذلك الرجل الصالح. أبو الحسن الشاذلي استشكل حال هذا الإنسان لأبي العباس المرسي، قال طيب هذا الرجل كان يشرك عمالي، قال ذلك رجلا من الصالحين وقع في حال فلا يقتدى به فيها، له حال أصابه أشبه ما يكون بنوع من الغيبوبة عن الناس، الغيبوبة عن البشر، ولذلك فحاله خاص به ولا يقاس عليه أحدا من الناس، فلا نقتدي به إطلاقا. هذا كلام من؟ كلام رجل من كبار الصالحين أبو العباس المرسي. ومهما كان الأمر فمن اقتدانا أيها الإخوة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في الربانيين ربانيا بعد رسول الله، وليس في الصالحين صالحا بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول الناس تجاهلا بحظ نفسه، وهو ذا يفعل ما قد رأيته، يعتصر الأسباب كلها ويجنبها كما أمر الله بدون تكلف، فإذا استنفذها نفذ يده من عالم الأسباب يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان المسلم حقا والمؤمن بالله عز وجل حقا. عندما تداهمك حالا بحسب الظاهر حالا ضارة، تعالج أن تتخلص من هذه الحالة. فإن رأيت أن الأسباب استعصت عليك فاستسلم لأمر الله عز وجل، مثل حالنا الآن نعم، نحن متعودون إلى الله ومتكلون على الله ونعلم أن ما أراده الله بنا هو الخير، ولكن هذا لم يمنع أبدا أن نعامل وأن نحاول وأن ننظر يعني سبب هذه الحالة من أين جاء وما هي الحيلة أو الطريقة لاستعادة النار إلى هذا المسجد. فلما وجدنا أن الأسباب استعصت علينا قلنا يا رب لقد نفذنا ما أمرتنا به، لقد عدنا إلى التسليم لحكمك والخضوع لسلطانك وأمرك، وقد علمنا يقينا أن ما أقمتنا به هو الخير الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. لقد جمعنا إذن بين الحالين، كذلك في تجارتك، كذلك في زراعتك، كذلك في كل شؤونك. وهذه الحالة يعني التي أشعرها وأحللها لها فائدتان اثنتان. الفائدة الأولى صلتك العامرة بربك، وأعظم بها من فائدة تكون موصولا صلتي والنسب نعم والعلاقة مع الله عز وجل. الفائدة الثانية فائدة لجسمك ودنياك. عندما تكون مشاعرك متوجة بهذا اليقين لن ينالك دين مهما كانت الحالة التي قلبك الله فيها أبدا. إن كنت تاجرا تسعى وتستنفذ جهدك ورسائلك، فإن وصلت إلى ما ابتغيت حمدت الله وشكرته وعلمت أن الأسباب ليست هي التي خدمت، إنما الله هو الذي حقق لك ما ابتغيت. إن لم تبلغ هدفك ولم يتحقق نعم ما صدرت إليه أيضا عدت مطمئنا، لأنك تعلم يقينا أن ما أراده الله كائن مهما بذلت من جهد ومهما فعلت أو ابتغيت، بل تعلم شيئا آخر أيضا ما دمت مستسلما لأمر الله أن ما أراده الله بك هو الخير قطعا. ولذلك فلا يمكن للآلام أن تتسلل إلى كيانك الجسم، ولا يمكن لحالات الاضطراب والقلق أن ينال منك أي منال. مستحيل صاحب هذا اليقين بالله أن يصير عنده من اضطراب قلبي واحتشاء ومدري إيش وحالات مما يهرع بسببها الناس إلى الأطباء، وأكثر هذه الحالات ينبوعها هو القلق النفسي، وليس القلق النفسي إلا ثمرة ضعف الإيمان بالله عز وجل أو فقد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. آدم حسن يحصن الإنسان حياته وجسمه فيه أنه مهما تقلب وعلى أي الأحوال رقد يعلم أن الله يريد به الخير، وإن كان الظاهر خلاف ذلك فإذا علم أن الأمر كذلك نام قرير العين، نام مطمئن البال، وأنه يعلم أن له قيوما له مدبرا ترعى شانه لحظة فلحظة أكثر مما ترعى أنت شأنك. لكن ما يجي القلق؟ يأتي القلق من عدم وجود هذا اليقين، أو من عدم يقين الإنسان بأن الله قد أراد به الخير. عند ظن عبده فإذا ظننت به الخير لم يرك إلا خيرا، وأما إن ظننت خلاف ذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الحديث الذي يليه عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أي أضل أو أذل أي أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. الرسول كان عليه الصلاة والسلام كلما خرج قال هذه الكلمات، خرج من داره إلى أي يعني حمل. محل الشاهد في هذه الكلمات بسم الله أي خروجي، توكلت على الله محل الشاهد توكلت على الله. هل هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل خروجه متوكلا على الله فلما خرج تذكر التوكل فتوكل؟ لا، هذا تجديد لحقيقة جاثمة في القلب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسبات يردد هذه الحقيقة على لسانه يخرجها من طوايا قلبه ويرددها على لسانه. اظن ان الوقت قد ادركنا. نعم. ولن نستطيع ان نطيل في شرح هذا الحديث. وانا اسأل الله عز وجل لي ولكم القبول. وانا ارجو الله عز وجل ولا اتألى عليه ان يكون اجركم اليوم في هذا الدرس مضاعفا مرة لاجل سعيكم الى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من خير، ومرة اخرى لصبركم على هذا الظلام الذي هو في ذاته نورا ان شاء الله، ومرة اخرى على صبر الكثير منكم على البرد. وكل ذلك عندما يكون في سبيل الله يهون. والحمد لله رب العالمين.